والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به القرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية في فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة. هذا مما يفيد العلم ما اتفق عليه الشيخان لما ذكره المؤلف رحمه الله، فأحاديث الصحيحين مما يفيد العلم عندما تأمل ونظر، إلا ما حصل فيه اشتباه واختلاف هذا كالأشياء التي حصل فيها تعارض يحتاج إلى تأمل فيها حتى يتبين وجه الجمع أو وجه الاختلاف أو الشيء اللي انتقده الدارقطني وأشباهه. المقصود أن هذه الأشياء اللي فيها محل نظر هذه موقوفة حتى يتضح فيها الجواب. المقصود ما رواه الشيخان هو من الأشياء التي حفت بها القرائن وأبادت العلم. نعم. نعم إذا كان ثقة ما يضره أو إذا كان ثقة ما يضره. نعم. والعكس ذلك. نعم. والعكس إذا أخرج له الشيخان هل يقويه يعني؟ نعم. اختار الشيخ له يقويه. نعم. أحسن الله إليك. فيها أحد العلماء الكبار في الجرح والتعديل وعلم الرجال يقول أنه في العصر الحديث يقول أن في البخاري ومسلم أو في أحدهما بعض الأحاديث الضعيفة القليلة. هذا شيء قد قاله بعض العلماء لكن مهم مسلم الصواب قبول ما فيهما. نعم. هل وجد شيء لو حديث واحد في حديث مسلم حديث وهم فيه وهم فيه بعض الرواة حديث إن الله خلق التربة يوم السبت جعل المخلوقات في 7 أيام السبت إلى الجمعة، وهذا مخالف نص القرآن إن الله خلق الخلق في 6 أيام، هذا وهم من بعض الرواة رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار غلط من بعض الرواة في رفعه من طريق أبي هريرة، هذا لا شك أنه وهم كما قال البخاري وغيره رواه مسلم لكنه وهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وإنما الصواب أن أبا هريرة رواه عن كعب وهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فوهم بعض الرواة ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن كعب الأحبار. فيه بعض روايات مسلم جرها تكلم بعضهم فيها روايات يأخذ السماء بيمينه والأرض بشماله وصل اليمين الأرض اللي يدلوها بالشمال، والصواب لا بأس به لأن الأدلة الدالة على اليمين تدل على الشمال. نعم. ولكن كلتا يديه يمين مباركة، كلتا يدي ربي يمين مباركة، وينسب بيد شمال فجاء فيه فضل يمين. نعم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. التلقي بالقبول، التلقي بالقبول مقدم على كثرة الطرق لإفادة علم اليقين. قد يستفاد من هذه الطرق أكثر، يعني هو أحد الطرق جيدة قد يستفاد منهم، يدل على العلم أكثر. لكن مزية الشيخين كنا اتفق عليه ورأيه صحيحا وتلقته هم، هذه مزية الخاصة. نعم. حديث إساسة صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث إساسة من أفراد مسلم ولا بأس به. نعم. صلى الله عليه. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. نعم. كل هذا صحيح مشهور، هذا الطرق إذا سلم من العلل هم ما يفيد العلم. نعم. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريب، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. وهذا صحيح، المسلسل بالأئمة يفيد العلم، ولا سيما إذا كان من طريقين أكثر فإنه يفيد العلم، قد يفيد العلم ولو من طريق واحد كحديث عمر الأعماله بالنيات. ولا الآن لو جاءنا ناس نعرف ثقتهم وأخبرنا فلان عن فلان عن فلان أن المحل الفلاني جاء السيل، أو المحل الفلاني أصابته كذا، أو فلان قديم من سفر، تيقنا ذلك، قلنا أفادنا العلم لما نعرفه من صفة الرجل الذي أخبر بذلك وشيخه، إذا كانوا اثنين أو أكثر نكون نعرف. بالنسبة هذا بالنسبة إلى المخبر على حسب اعتقاده المخبرين. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. وهذا مثل ما قال المؤلف، إنما هذا على حسب علم الإمام الناظر الأمر والمحدث، على حسب معلوماته بالرجال وخبرته بالرجال يتفاوت الناس بهذا. ليس فلان مثل فلان، ليس من عرف أحوالهم وصفاتهم العظيمة كمن جهل ذلك. نعم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. رحمه الله. نعم قد تكتب. اللهم استعان. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذا اختلف النقاد في حديث وأفاد العمل، فهل يحل لأحد بدع أحدا ولو كان إذا أتى ليطوف بالكعبة اللهم إيمانا بك وتسليما إلى آخره، هل يحل لأحد يضعف هذا الحديث أن يبدع من فعله؟ لا لا غلط، الأمر على واسع يعني. حتى لو دعا بشيء ما ورد، حتى لو دعا شيء ما ورد الأذكار الطيبة والدعوات الطيبة، إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كما جاء الحديث، يأتي بالطواف بما تيسر ولو ما نقيم. لكن أصل القضية أحسن الله عمله، اللي يحل أحد أن يبدع أحدا في أمر مختلف في سنده مثل مسائل فقهية الاجتهادية أصلا. لا ما يبدع، ما يجوز تبديع فيها، التبديع في من اعتقد ما لم يشرحه الله شرعا، يبدع فيها شيء معين فقط، مو إطلاق البدعة هذه مطلقة، فيها شيء معين اللي غلط فيه، الغلط يبدع في هذا الشيء، إذا شرع شيء لم يشرحه الله ولا في الشبهة أما إذا كان في شبهة لا، قد يكون أن حديث طأ صحيحا وذاك اشتبه عليه الأمر، هذا يختلف بحسب اجتهاد العالم. المقصود أنه إذا اجتهد ورأى أن الحديث ضعيف والآخر ما رأى ينبغي التوقف في مثاله وعدم التسرع في التبديع، لأنه شبهة أو اقتدى بإمام فيه. هم أهل البدع المعروفون يخالفون أهل السنة، هذا له شأن آخر، لكن هذه المسائل معينة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم على شرطهما ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا بحث الغرابة في الأحاديث، بيّن المؤلف رحمه الله تفاصيل ذلك بعبارة موجزة واضحة بيّنة في المتن. فالغرابة لها حالان، حالة في أصل السند، حالة في أثناء السند. فما كان في أصل السند هو الفرد المطلق ويقال غريب، أيضا الفرد المطلق ويقال غريب. وأما الفرد النسبي فهو بالنسبة إلى أحد رواة السند، قد يكون مشهور قد يكون عزيز قد يكون في كثير من حالات السند متواتر لكن يدور على واحد، يكون فرد النسب، يكون بعض طرقه على واحد. فالأول مثل حديث عبد الله بن عمر رسول الله عن البيت وعن هبته، انفرد بها عبد الله بن دينار عن ابن عمر، صار فردا مطلقا، مثل حديث عمر الأعمال والبنيات انفرد به علقمة بن وقاص عن عمر. وقد يستمر الانفراد بعد أيضا مثل حديث عبد الله بن دينار روى عنه أبو صالح انفرد به، حديث عمر انفرد به محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص، ثم يحيى بن سعيد انفرد به عن محمد إبراهيم التيمي، ثم انتشر وتواتر عن يحيى بن سعيد. فهو فرد مطلق بالنسبة إلى عمر وعلقمة ومحمد إبراهيم، ثم صار متواترا بالنسبة إلى يحيى بن سعيد، تواتر عنه. وقد يكون نسبيا، يعني يكون حديث رواه جماعة عن التابعي أو عن الصحابي ثم انفرد به واحد من المشهورين يبر عنه إلا من طريق واحدة، كان يبرز بن مالك من طريق واحدة، مالك بن أنس أو الثوري أو الأوزاعي، من رواية واحد عنه، فيقال هو غريب بالنسبة إلى رواية مالك المرء عن الواحد، وإلا هو في نفسه ليس بغريب له طرق، لكن مالك ما رواه عنه إلا واحد، هو غريب بالنسبة إلى رواية مالك أو الأوزاعي أو الثوري ونحوه. نعم. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، من حيث كثرة الاستعمال وقلته، يعني قليل إطلاق الفردية على النسبي، قال له غريب، فرد مطلق يسمى فرد، وكلهما كلاهما يسمى غريب، لكن في الغالب أن الفرد يطلق على الفرد المطلق لما له راوي واحد، بخلاف فرد النسبي فإنه في الغالب يسمى غريب، غريب من رواية فلان، مثلما قال التلميذ كثير حسن غريب من رواية فلان، لا أعرفه إلا من طريق فلان. نعم. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وقد يطلق على الفرد المطلق مثل حديث عمر قال غريب، هو فرد مطلق، حديث النعم بين وهبته قال غريب هو فرد مطلق، لكن إذا رواه جماعة عن ابن عمر، روى جماعة عن ابن عمر حديثا أو عن أبي هريرة أو عن عمر، ثم رواه واحد مشهور أيضا لكن ما رواه عنه إلا واحد، هو غريب بالنسبة إليه. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين، أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. يبين رحمه الله أنهم في الفعل لا يغايرون، وتفرد بفلان وأغرب بفلان، وإنما التفريق الغالب في الاسم غريب فرد، وأما إذا أراد الإخبار بالفعل قال أغرب فلان في هذا الحديث أو تفرد به فلان في هذا الحديث، وهكذا ما يقع في ما يقع من الانقطاع والإرسال، إذا سقط منه واحد سواء في أوله أو في الآخر سماه منقطع سماه مرسل، يطلق على المرسل منقطع يعني ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا سقط من رواة واحد يسمى منقطع. مثل عن سعيد المسيب عن رسول الله، عن ابي صالح عن رسول الله، عن مجاهد عن رسول الله، هذا منقطع، والمشهور يسمى مرسل، غالب عليه يسمونه مرسل. وهكذا لو روى شخص عن صحابي لم يسمع منه فيقولون منقطع، لأن بينه وبين الصحابي شخص ما سماه، ويسمى مرسل أيضا بمعنى الانقطاع يعني، لكن عند الفعل لا، ما يكون قطعه فلان أرسله فلان، يعبر بلفظ أرسله،

صار شاذا، قد يعبر بالشذوذ الشاذ بالرجل الضعيف اللي خالف الثقات، لكن المغرب الأشهر الأشهر أن الشاذ هو ما خالف الثقة فيه منه أوثق. هذه أقسام المقبول: صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. نعم. نعم. ولو ما يصير حسن لذاته، ما يصير حسن لغيره، صارت علة قوية، والذين خالفوا ثقتهم يعني معروفة، ربطهم معروف، فهم مقدمون على رواية الشيخين الطريقين التي فيها الضعف. يأتي نعم. قال أين خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله السالم. شيخ، إذا تفرد الثقة بزيادة ولم يخالف من هو أوثق منه، هل يعتبر شذوذ هذا؟ لا، مو شذوذ، تقبل مقبولة، زيادة الثقة مقبولة كما يأتي إن شاء الله، ما لم يخالف من هو أوثق منه، وإذا زاد قبلت الزيادة غير المخالفة. نعم. إذا روى الثقة أن الرسول نهى عن هذا الشيء والثاني يقول أمر به، قدم قول الثقة، صار هذا خبر شاذ لأنه مخالف. لكن إذا روى الثقة الضابط خبر فيه جملة واحدة وجاء من دونه وروى جملة ثانية زائدة، ما يسمى شاذ، هذا زيادة في الثقة مقبولة، لأن يعني ما خالفه، إنما زاد عليه. يأتي عليه، يأتي بيان عليه إن شاء الله في الزيادات. نعم. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، حديث قاعدة في مجلس من صلى صلاة الصبح ثم قاعدة في مجلس، حديث لا ينجب من باب الحسن لغيره. نعم. نعم. نعم. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لرفع الإيهام، هو الصحيح لذاته لرفع الإيهام حتى يتضح أنه خبر، يقوله خبر عنه. وقوله لذاته، وإذا قال زيد هو الكاتب يعني إيضاح أن زيد هو الكاتب، زيد هو القاضي، زيد هو الذي كلمك لإيضاح أنه خبر ليس بنعت. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبه، أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. على هذا سم الله عنك حديث الصحيحين كلها صحيحة لذاتها أو فيها صحيحة لذاتها وصحيحة لغيرها، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهم. نعم. وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وهذا صحيح. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. لا شك أن الصحيح تفاوت رتبه بتفاوت صفات الرواة، فترة تكون درجته في أعلى الدرجات لثقة الرواة وكمال ضبطهم، وترة وسط وترة دون ذلك، هي متفاوتة على حسب حال الرواة.

والثاني من هذا حديث من كتب عليه متعمدا فتبوغ معده الى النار، من حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل موقف يوم القيامة، وشفاعة في العصاة، كل هذا كلها حديث متواترة، وحديث التوحيد حديث النجاة من مات على التوحيد كلها حديث متواترة، وحديث الدالة على كفر عدم كفر من مات على معصية إذا كان عنده التوحيد رد على الخوارج كلها متواترة. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. محصورة ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. يعني بعضهم يسميه مشهور بعضهم يسميه مستفيض، وهو الذي تعدد طرقه لكن لم يصل إلى حد المتواتر، إما لنقص في العدالة أو نقص في الضبط أو ما أشبه ذلك، من ثلاثة فأكثر، من طرق ثلاثة فأكثر يقال مشهور، فإذا أفاد اليقين صار متواترا. نعم. وهذا يختلف بحسب الراوي الذي روى هذه الطرق من الحفاظ، فزيد قد يكون عنده الحديث متواتر لأن عرف من أحوالهم ما لم يعرفه عمرو، وعمر ليس عنده متواتر لأنه ما عرف من أحوالهم ما عرفه زيد، وهكذا. سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. صاب الأول المستفيض هو المشهور، والمشهور هو المستفيض، يعني استفاض بين العلماء عرفوه انتشر بينهم. نعم. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم يعني الأسماء ما تهم، المهم كونه يقبل أو ما يقبل، إن استقام أمر رجاله قبل وإلا فلا. نعم. ترى تكون حسنا ترى تكون صحيحا ترى تكون ضعيفا، فلو تعدى الطرق من طريق ابن لهيعة من طريق موسى بن عبد الربذي من طريق عطيه العوفي وأشبههم صار ضعيفا، وقد يسمى طريق حسنا إذا تعدى الطرق بهم من طرق متعددة من باب الحسن لغيره. نعم. مثل حديث البسملة طرقها ضعيف، لكن حكم بعضهم عليه من باب الحسن لغيره كابن الصلاح وجماعة كابن كثير رحمه الله في التفسير قالوا من باب الحسن، يعني في تفسير سورة المائدة. نعم. لا الله الشديد ما يحسن ما يتحسن مع الحديث. نعم. طريقان واكثر من طريقين فاكثر، اذا كان الضعف خفيف يكون حسن لغيره. نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الالسنه، فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له اسناد اصلا. والثالث العزيز. قد يطلق المشهور على حديث لا اصل له، او مشهور بحديث الفاظ متكرر لكن لا سند له، قد يطلق على شيء ما له اصل بالكليه، وقال حديث مشهور يعني مشهور على الالسنه على السنه الناس ولكن لا اصل له في الروايه. نعم. يعني صاحبها ما وصل له متروك ضعيف ليس متروكا مثل الضعف بن لهيعة وعطية العوفي وأشباه، لكن إذا كان متروك ما من هذا ضعف ما يعتبر به، صدق متروك أو كذاب ما يعتبر به. ننبه على هذا المؤلف فيما يأتي إن شاء الله، المؤلف في أول التقريب. والثالث

ليس ظنيا فقط، وإن كانت الحجة قائمة بالظن، لكن إذا احتفت بالصفات العظيمة في الصدق والعدالة واتصال السند، فإن المحدث الذي يعرف هذه الأمور يجزم ويتيقن أنه مثل حديث لا مال من نيات، يفيد العلم وإن كان طريقة واحدة، لأنه مسلسل بالأئمة الثقات، حديث أحاديث كثيرة بأسانيدها صحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين، تفيد الناظر فيها العلم إذا رأى أسانيدها. ولهذا قال ما بالقرائن على مختار، بعض العلم يطلق على الأخبار لحنها ظنية، لكن الظن يجب العمل به، ولو الصواب أن يقع فيها ما يفيد العلم، ترة بالشواهد وتعدد الأسانيد، وترة بصفات الرواة وثقتهم وعدالتهم، فإن إذا جاء من طريقين كما يأتي إن شاء الله كلاهما ثقة صار أشد في إفادة العلم، وإذا كان من ثلاثة كذلك، وإذا كان من أربعة كذلك، كل ما زاد عدد الأسانيد مع الاتصال وسلامة الرجال صار العلم أكثر وآكد. نعم يا شيخ بارك الله فيك، إذا كان في السند رجل مقبول فهل تقبل روايته على الإطلاق أم لابد من مجيء طرق له؟ يأتي إن شاء الله، لابد من شواهد يأتي. نعم انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.